المصلحة أن تؤجر فلان ولا تؤجر فلان، والمصلحة أن تبيع الوقت ولا تؤجره، والمصلحة أن تأبيه ولا تسكن فيه غيره، هكذا. هذا معنى النظر. عرفنا هذا؟ الناظر آجر الوقف، فلما وقع العقد ظهر آخر قال لا، الوقف يستحق أكثر من ذلك، أنا أدفع فيه 10,000 بدل ما أجرته ب5,000 أنا أدفع فيه 10,000. الحق حق الموقوف عليه. أصل الوقف يا إخوة، أصل الوقف قرب يتقرب بها الميت إلى الله عز وجل فيما يجعله للمساكين والفقراء وطلبة العلم والمحتاجين. هذا أصل الله، يعني من فضل الله سبحانه أن جعل للميت ثوابا يجري بعد موته، ومنها الصدقة الجارية التي هي الوقف. وبعض الناس يرى أن أطفاله قصر، إما عتهم بهم أو قصور فهم، أو أنهم بنات أو عيال لا يفهمون فيضيعون، فيريد أن يحفظ لهم هذا المال فيوقفه عليهم. وبعض الناس يلجأ إلى هذا الوقف من حرصه على إغداق المال على عيال، يقول هذا وقف عليه. فهذا الأخير الله أعلم، والثاني قد له وجه، والأول هو المطلوب الذي يلقى ثوابه عند الله، الذي يقول هذا الوقف لطلبة العلم، للفقراء، للمساكين، لساكن الحرمين، لمن يمر على هذا الطريق، لمنقطع السبيل، هذا له أجره. والآخران الثاني قد له وجه، وأما الثالث لا أرى له وجه. وكثير من الناس يحرصون على حفظ الأموال على أبنائهم لئلا تضيع، فيموت هؤلاء وتبقى تلك الأموال حسرة على الورث، فلا يصلون بها الرحم بل يقطعون بها الأرحام، وتشتد بينهم العداوة، ويكون هذا المال مادة خصومة وشر لا ينتهي. وهذا مشاهد والعياذ بالله. لكن هذا الميت لو توكل على الله، هذا الذي ترك الأموال أعطى قليل لورثته ثم تصدق بالباقي أو أوقفهم ووكل أمرهم إلى الله عز وجل، والله أحن بعباده من الوالد على ولدها، وأرحم بمخلوقه من الأم على ولدها. لكن عدم الثقة والحرص والغفلة عن الله عز وجل يلجئهم إلى كثير من هذا التصرف. نعود إلى المسألة. فإذا جاء مستأجر قال أنت أيها الناظر إنما أجرته ببخس، أنا أدفع 10,000، فهل له أن يفسخ أو لا يفسخ؟ ينظر إن كان الرجل الناظر قصر في حق الورثة ولم يؤاجره بالمثل، فلهم دعوى الغرم أن يفسخوه، يقول نحن ظلمنا، فيفسخ هذا العقد. وإن كان آجره بالمثل فمن دفع زيادة فلا يلتفت إليه، لا يصح. الله عز وجل نهى عن النقض العهود والمواثيق، والعقد عهد فلا يصح نكث هذا العهد، ولا يقول لا يا أخي أنا ألغي هذا وألجأ إلى غيرك، ما يصح هذا، قد يفعله بعض الناس والعياذ بالله. اقرأ المسألة اسمعوها. إذا آجر كذلك على ما متولي أموال يتيم، أموال يتامى، متولي أموال عامة المسلمين، متولي كذا، لو جاء إنسان قال أنا أدفع فيه كذا لا يلتفت إليه إن آجره بأجرة المثل. نعم. وقيل بلى، قال بعض الحنفية قال إذا جاء من دفع أكثر يلغي الفصح الأول ويجعل العقد ثانيا لمن دفع أكثر. يقول كتاب اسمه المفيد للحنفية يقول أن هذا القول لا وجه له في مذهب الحنفية. نعم. تجوز إجارة الإقطاع كموقوف ذكره الشيخ التقي وخالف فيه جمع. تجوز إجارة الإقطاع. الإقطاع نوعان، إقطاع للاستفادة، يقول يا فلان أو يا بني فلان هذا الجزء من الساحل صيدوا فيه جزء معين فقط وبقية لعامة المسلمين، أو أنتم يا فلان ويا فلان لكم أن تعرضوا بضاعتكم في هذا الجزء من السوق، يقطع لهم جزء يسموه قطاع استفادة. أو أنتم يا بني فلان أعطيناكم هذه الأرض لتزرعوها تستفيدوا منها، هذه إقطاع استفادة. وفي إقطاع تمليك وهو المعروف أول في السابق، هذا محدث. أما الإقطاع الأول فكان الإمام كعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم يقطعون ما في رواتب، والمسلمين كلهم جنود، بعض الناس يحتاجون فيقطع لهم أراض يعطيها إياه مقابل منفعتهم للمسلمين. هذا الإقطاع كالملك، لهم أن يؤاجروه ويستفيدوا منه. بعض المتأخرين رأى أن هذا الإقطاع ما يملكه، إنما الإقطاع يستفيد منه مدة بقائه في الجندية أو مدة حياته، فإذا انتهى عاد للجندي الآخر، لا يرى وجه تمليك فيه. فلذا جاءوا بها من هذا الوجه وأدخلوها في شرط الخامس، وهو أن المؤجر لا بد أن يملك المنفعة. وهذا الذي أقطع له الأرض قال ما يملكها، إنما له حق الانتفاع، والصحيح أنه يملك المنفعة ويملك رقبة الأرض. اسمعوا ما يقول الآن. وخالف فيه جمع، أي خالف فيه جماهير كثيرة جدا. أغلب الناس يرون أن الإقطاع إنما هو استفادة لمدة معينة ثم تنتهي وتنتقل إلى غيره، قال لا، إنما الإقطاع تمليك، هذا المعروف. فإذا قال خالف فيه جمع، نعم. لو هاجره فانتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر وكم ذكره. طيب، إذا قلنا هذا الإقطاع إنما مدة معلومة، فلو آجره ثم انتهت خدمة فلان وذهب الحاكم فأقطع هذا الجزء إلى آخر، وقد آجره الأول أصبح مستأجر، قال حكمه حكم الوقف. وعلمنا حكم الوقف، إذا آجره والبطن الأول قائم فلهم حق الإيجار، فإذا انتهوا انتقل الوقف إلى البطن الثاني. اقرأ ما بعده. وإن هاجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد مدة وبلغ الصبي ورشد وعتق العبد في أثنائها لم تنفصل الإجارة على المدة. وإن آجر الولي اليتيم أو آجر مال اليتيم أو آجر السيد العبد مدة، فبعد أن آجر الولي اليتيم، اليتيم عادة يكون له ولي يضعه أبو الميت أو قريبه، يقول أنا أجعل فلان وليا على كذا مشرفا على أولادي، فهذا قال أنت يا فلان يا زيد يا غلام عمره 10 سنوات اذهب واشتغل عند فلان بدراهم لأجل أن يقيت نفسه وأمه، عمره 12 سنة، فآجره مدة سنتين فذهب يشتغل عند الصانع بالأجر المعروف، في السنة 13 بلغ هذا الغلام، اليتيم إذا بلغ ما يسمى يتيم، انتهى اليتم، فإذا ارتفع اليتم بقيت الولاية ولا انتهت الولاية؟ بعد الولاية العقد ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ عرفنا وجه إدخال هذه المسألة في الشرط الخامس، وقال ولي اليتيم إذا آجره أو آجر مال اليتيم، مات فلان وترك أيتام أموال، أصبح هذا ولي اليتيم ناظر على أمواله، فآجر هذه الأموال التي ليتامى 5 سنوات، بلغ هؤلاء اليتامى مبلغ الرجال، ارتفع اليتم وبطلت النظارة والولاية، فالإيجار يبقى ولا لا يبقى؟ هذا فيه وجهان، عرفنا هذه مسألة ادخالها في المنفعة، أراد أن يقول هل الولي يملك المنفعة ولا ما يملكها؟ إذا قلنا لا يملكها إنما ينتهي بموته، فإذا انتهى موته انتهت الولاية وانفسخ العقد. نعم، لم تنفسخ الإجارة على المذهب ونصر القاضي الأول، لكن فيه وجهان، الوجه الأول هو المذهب، قالوا يحتمل أن تنفسخ، يحتمل أن ولي المتيم إذا آجره أو آجر ماله ثم بلل اليتيم، هذا وجه، لأنه آجر مدة المغني والشر، وذكر المغني والشر وجهاً أنه إذا آجر يعلم لم يفسخ ذلك. هذا صحيح، لو آجر أموال اليتيم مدة يعلم أن هذا اليتيم يبلغ في أثنائها تفسخ، ينفسخ العقد. نعم، تنبيه. الولي إذا مات الولي، إذا مات الولي أو الولي وانتقلت عنه الولاية إلى غيره لو يقوم لأنه تصرف وهو من أهل التصرف ما له ولاية عليه ولم يقوم تصرفه، كما لو مات ناظر الوطن أو عزي أو الحاكم. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة يا أخي؟ إذا كانت العين دائما تقدر للمرأة، فلماذا قال إجارة عيان وإجارة منافع علما بأنني لم أقدر فتقول؟ أراد يستفهم إجارة أعيان وإجارة منافع. الأعيان كأن تؤجر هذه الدابة للركوب، فالدابة عين من الأعيان، فأنت أجرت عينها، وفي إجارة منافع تستأجر زيد للخياطة، تستأجر زيد للسباكة، تستأجر هؤلاء الجماعة للبناء، فهذه استئجار منافع، استأجرت منفعته ما استأجرته هو. قال يقسمون إجارة الأعيان وإجارة المنافع، وسيمر علينا إن شاء الله إجارة المنافع. ما معنى قوله تعالى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، آتيناه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. قف على هذه، ثم قل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. جعل الله في قلوب النصارى رأفة ورحمة، وفي قلوب اليهود والمشركين حقد وغل وغضب، هذه بسبب الرهبنة وسبب انعزالهم عن الناس، هم أهل ضلاله، فجعل في قلوبهم رأفة ورحمة. ثم جعلت رهبانية وهي انقطاع عن الناس وخلوات في أنفسهم يتعبدون فيها الله عز وجل، ما كتبها الله عليهم لكن هم فرضوها على أنفسهم، فجعلت من من ديانتهم يؤجرون عليها لكن الله لم يكتبها عليهم. ولذا قال رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم ما جعلوا ذلك ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، استثناء منقطع ليس متصلا. هؤلاء ابتدعوا هذه الرهبانية فانقطعوا عن الناس وبنوا صوامع واعتزلوها، غرضهم من ذلك أن يتوصلوا إلى الله عز وجل بهذا الانقطاع. ولذا يوم ذهب فتية من شباب الصحابة فكروا أنهم شباب لهم نشاط وقوة والإسلام يستحق والله عز وجل يستحق من المحامد والعبادة ما هو أولى مما هم قائمين عليه، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبعضهم قال نختصي نعتذر النساء، وبعضهم قال نصوم الدهر كله، وبعضهم قال نصوم النهار كله. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المقالة فبعث بعض الآثار نهاهم عن ذلك، ففي بعض الآثار لا رهبانية في الإسلام، بمعنى هذا الانقطاع وهذا الذي تفعلونه إنما هو مسلك من مسالك النصارى لم يفرضها الله عز وجل فلا تفعلوها. نعم، في شيء آخر؟ انتفاع ومنفعة، المنفعة ما تأتي إلا عن طريق عوض أو إرث أو هبة. استفدت دارا عن طريق الإرث فأنت امتلكت هذه الدار، اشتريتها فأنت امتلكتها، فأنت تملك هذه المنفعة تؤجرها لغيرك، أنت تؤجر هذه الدار لمن يسكنها، فأنت ملكت المنفعة لغيرها لأنك تملك المنفعة. لكن يقول صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه المكان لمن سبق في الأسواق، اللي عنده بضائع إذا ذهبت إلى مكان فأنت أحق به من غيرك، أحق بالجلوس به من غيرك. فإذا سبقت إلى السوق رأيت هذا المكان فيه ظل وهو مر استراتيجي على الناس يمرون عليه ذهابا وإيابا بعد أن انصرف من الصلاة، فجلست من هذا المكان في هذا المكان، لا يجوز لأحد أن يقيمك فيه لأنك حق الناس بالجلوس فيه. أنت امتلكت هذا المكان ملك منفعة ولا انتفاع؟ ما اشتريته بالدراهم، إنما ملكته هذا الحق ملكته بالأقدمية والأسبقية. إذا جئت للصف الأول فجلست فيه، هل يستطيع أحد أن يقيمك ويجلس مكانك؟ ما يستطيع أحد شرعا، لا يستطيع أحد، أما قوة الاقتدار شيء آخر. طيب، كونه لا يعجز أحد عن إقامتك عن هذا الحق، هل هذا الحق ملكته بعوض؟ إنما ملكته بالأسبقية. وهكذا الربط وأموال أخرى، فهذه حقوق لما لم تملك بالأموال ولا بالإرث ولا بالهبة إنما لك حق الانتفاع لا حق المنفعة فلا تؤجرها. لكن لو جاء إنسان قال يا فلان هذه البصة لك؟ قال نعم. قال أعجبني مكانك هذا تحت مروحة وفي ظل، تبيعني إياه؟ يقول لا، ما يجوز أبيعك إياه. فأغراه بالمال؟ قال لا. قال طيب خذ هذا المال مصالحة، فأعطاه 100 ريال. فقام عن المكان، هل يجوز أخذ هذا المال ولا ما يجوز؟ صلحا يجوز، لو دفع له صلحا جاز له، أما بيعا فلا يملك هذه المنفعة، لا يملك، إنما يملك الانتفاع لا يملك المنفعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم المبدأ هذا في غصبها هذا يعني بناء على هذا المبدأ، المفروض بناء على هذا المبدأ ما يبطل العهد. شغال.